وعرضنا جهنم يومئذ فحرقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Thank you. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن ويقول الإنسان. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Ready? ما أسمع وأرى. فتنازعوا أمرهم وذلك جزاء من تزكى. خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم ينصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. No. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فستعلم.